فما شر ولاية تتمنى حطك بعد تخبرنا يا يا يا حس دول اسمر كي غنى كي قنع كلي فما قالوا مبرني حومة مش شمى شبيك كيش فما شر ولاية تتمنى حطك بعد تخبرنا يا يا يا حس دول اسمر كي غنى كي قنع كلي فما قالوا مبرني حومة مش شمى ما تبدلش لا لا لا لا لا لا لا Ni clavier son faute validé choix les ballots plages papillas odile les cagoules noires pistolet gomme le cuir vest costume faut trop toi ni slam like kinetic jet ni chez dit ma même chez si tu pas ou me dire hi ma tête tu ni fly habit chi ani son gai hamdi gadi dubai aira qalwi le khay last mer rak mrawah ou rak sir tunis le bled bay hong kong musa chi ko samurai tu se bi al bitcoin bitcoin mish shitcoin كريستال فوق الايفون بوكسير كيما كلايتون ايش خراج دون الباكون تحبز ما فهم يشرب ما بيعش تروب بيع بيتون كارتيل جمنا نو ما تشوف وطورو تكليب تشمشي تناك صافات عدا لبس كونتير بلوكي فوق البيست اي قطعت تست تحسب لي سبيس شنو يا لبس اوزي ما الفيك بوليس بلدك ميمس كوزين تايب كوك مش كيك شبيك كش فما شر ولاية تتمنى حطك بعد تخبرنا يا يا يا دول اسمر كي غنى كي قنع كلي فما قالوا مبرني حومة مش شمى شبيك كش فما شر ولاية تتمنى حطك بعد تخدرنا يا يا يا حس دول اسمر كي غنى كي قنع كلي فما قالوا مبرني حومة مش شمى ما تبدلش بريسي شرطة سكانير خواريس دول كوزا نوسترا مركي كيما بابي في تيران تيم شيما موسترا فيزي بسلاحي شارجي تشوفوا معايا بيتي ما ماسترا بوت بوت دول أسترا كل قحاب تمشو ماسترا ماسترا باسما كل معايا ولا كونتري جو فاستي ما كونترا فيري في كوبا كانتري حوما جيل محندرا فيش تغني كاسر لومبلي طومبي ديما فلوسة شبحطك في الساج انتي خارجي تحب تقتلني قولي فيش تستنى حسدك وسنة عندي حلمة امي تتهنى الدنيا وين ضمن غادي في الجنة حومة كبرنا عشنا باللي كتب وسبرنا من اللي صغير مسلم عاشين عشق السنة وين بفمة وانتي التوقع تستنى قولي شفمة رجل خديته من عنا تحب تتسمى